يعني فهي يعني واقعة عين. شخص لقبه الصمدي، ذكرتم أن الصمد من الأسماء الخاصة بالله، الصمدي النسبة، يعني كالنسبة إلى الله عز وجل، يعني نسبة إلى الله عز وجل، يعني أولا مثل هذا لا يصلح، لكن كلمة صمدي نسبة غير اسم الصمد، ولكن يعني مع ذلك أيضا لا يختلف المعنى، يعني الصمدي يعني معناه أنها متصف بهذا الوصف فما يصلح. قال رحمه الله تعالى: باب في المعوذتين. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ ثم ورد أبو داود يعني باب ما جاء في المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأورد في حديث عقبة بن عامر وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وكان يقود ناقته، فقال: ألا أعلمك خير سورتين قرئ بهما؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت، يعني ما يعني ما ظهر عليه السرور والفرح والاستبشار، يعني بهذا يعني كان يعني كان يتصور انه بيعلم شيء طويل او سورا طوال، وعلمه هاتين السورتين القصيرتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل وصلى قرأ بهما في صلاة الصبح، قرأ يعني الإشارة الى عظم شأنهما واهميتهما، فقال له: كيف رأيت؟ يعني هذا الذي علمت قلت لك وعلمتك إياه هو هذا الذي قرأ به صلى الله عليه وسلم، يعني يبين عظم شأن هاتين السورتين، يبين عظم شأن هاتين السورتين وهما المعوذتان. قرأ بهما في صلاة الصبح والسنة التطويل. نعم، قرأ بهما في صلاة الصبح. نعم، السنة التطويل. قرأ بهما في سنة الأصل في الصبح أن تطول فيها القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والصبح تطول فيها القراءة، وقد يعني تقصر فيها مثل ما جاء في هذا الحديث، وفي ما جاء في الحديث الذي سبق مر بنا: إذا زلت في الأرض زلزالا، فإنه قرأ يعني قرأها في الصبح، عادها في الركعتين، أتى بها في الركعتين، كل ركعة يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالا، وهو يدل على أن الصلاة التي يقرأ فيها يعني غالبا في الطول يمكن أن يؤتى بها يقرأ فيها بسور انكسار. وعلى العكس من ذلك صلاة المغرب فإن القراءة فيها تكون بسور قصار أو متوسطة، ولكنه في مرة المرات قرأ فيها بسورة الأعراف، وهي تعدل جزء وربع، تعدل جزءا وربع جزء، ف يعني هذا يدل على أن السورة التي يقرأ فيها قصار يمكن يقرأ فيها طوال، والصلاة التي يقرأ فيها سورا طوال يمكن يقرأ فيها سورا قصار. هل فعل هذا صلى الله عليه وسلم مراعاة لأحوال الناس لأنه كان في سفر؟ يمكن أن يكون كذلك، يعني كونه في سفر، ولكن يدل على أن السور القصيرة يمكن أن تقرأ في الصلاة أحيانا أو في بعض الأحيان. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

ويراد به القراءة، ويأتي ويراد به المقروء. وعلى وذكر هذا المثال الذي هو زين القرآن بأصواتكم، يعني زين القراءة بأصواتكم، زين القراءة بأصواتكم. وعلى هذا فيكون مقصود بالقرآن هنا القراءة، بمعنى القراءة التي هي فعل العبد والتي هي مخلوقة، لأن اللفظ يعني اللفظ بالقرآن يعني فيه ملفوظ ولفظ، وفيه قراءة ومقروء، والتلاوة ومتلو. فالتلاوة والقراءة، التلاوة القراءة هي فعل العبد وهي مخلوقة، وأما القرآن الذي هو كلام الله عز وجل الذي هو المتلو المقروء المسموع المكتوب في المصاحف فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. وعلى هذا فإن الحديث هنا زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا القراءة بأصواتكم، يعني من حسنوا القراءة بأصواتكم، يعني أمر بالتحسين والتزيين الذي هو فعل العبد، والذي هو فعل العبد. والحديث يدل على ما ترجم له المصنف هو ترتيل القراءة، لأن يعني الترتيل هو من التحسين أو هو من التزيين، لأن التزيين يعني هو يكون بذلك ويكون كذلك، زينوا القراءة القرآن بأصواتكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طلحة. عن طلحة وهو ابن مصرف اليامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويحتمل أن يكون طلحة بن نافع وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، إلا أن كونه طلحة بن مصرف وذلك أن الأعمش يروي عن الاثنين، وكل منهما يروي عن عبد الرحمن بن عوسجة، ولكن الذي هو مصرف كوفي والأعمش كوفي وعبد الرحمن بن عوسجة كوفي، فالأقرب أن يكون هو هذا، لأن شيخه كوفي وتلميذه كوفي، شيخ كوفي وتلميذ كوفي، فهو الأقرب أن يكون المعني بالحديث. وكل من الاثنين روى له أصحاب الكتب الستة، وكل منهما روى، يعني طلحة المصرف وطلحة بن نافع روى عنه الأعمش، وكل منهما روى عن عبد الرحمن بن عوسجة الذي جاء في الإسناد، ولكن كونه يحمل على أنه اليامي الذي هو طلحة المصرف الكوفي أولى، لأنه بلدي الاثنين، بلدي تلميذه وبلدي شيخه، فهو الأقرب. عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن الموهب الرملي بمعناه أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد، وقال قتيبة هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن، يعني من غير تمطيط ومن غير تكلف ومن غير مجاوزة الحد ومن غير تقصير، يعني في ذلك، يعني لا الإفراط ولا التفريط. فالتغني هو التحسين، يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن، يعني بقراءة القرآن. من لم يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بقراءة القرآن، فهو دال على ما ترجم له المصنف من استحباب ترتيل القرآن، ترتيل التلاوة في القرآن. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار. أضاة هي غدير يعني ماء. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر هو ملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مر ذكره. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقد مر ذكره. لا يجوز أن يكتب القرآن بحروف بالحروف أو بالكتابة المعهودة يعني عند الناس لأن كتابتها يعني بذلك يفوت أو يعني لا يحصل معه بقاء القراءات، والرسم لوحظ به القراءات وأن يكون مستوعبا للقراءات. فمثلا قول الله عز وجل في سورة الزخرف قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قال، وفي قراءة قل في قراءة قل، فلو كتبت قال القاف وبعدها ألف ثم لام ما يستوعب قراءة قل ولا يمكن أن تدخل قراءة قل في كلمة قال. لكن لما كان رسم المصحف القاف متصلة باللام، القاف متصلة باللام ليس هناك ألف واقفة يعني في آخر القاف، فعند قراءة قال تكون القاف مفتوحة وألف صغيرة فوق القاف تدل على أن قراءة قال، واللام مفتوحة، وعلى قراءة قل القاف مضمومة واللام ساكنة، فالرسم استوعب القراءتين. لكن لو رسم على قراءة قال ما استوعب القراءتين. وكذلك الآية التي في آخر سورة المؤمنين قال رب احكم بالحق ورب الرحمن المستعان قل رب احكم بالحق، فإن قال يعني قال يعني الرسم القاف متصلة بالله. وأما الكلمة التي ليس فيها فإن تكون لا موجودة مثل قال فرعون وما رب العالمين، تجد الألف موجودة مع القاف يعني لما كان ما فيها احتمال قراءة ثانية ولا في مجال لقراءة ثانية جاءت الألف منفصلة عن اللام وليست القاف متصلة باللام. فإذا الشيء الذي فيه قراءات يعني يكون الرسم يستوعب القراءات. ومثل قول الله عز وجل في آخر سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه وكتبه في قراءة عفص، وفي قراءة الجمهور وكتابه، فجاءت الرسم التاء متصلة بالباء، وعند قراءة كتابه التاء مفتوحة وفي ألف صغيرة فوق التاء، وعند قراءة كتبه تكون التاء مضمومة. ولو كتبت على كتابه الألف متصلة بالباء ثم الباء متصلة بالتاء ثم الباء تأتي بعد ذلك مع الهاء ما تستوعب قراءة كتبه. فإذا الرسم المصحف يعني شيء مطلوب والمحافظة عليه مطلوبة لأن فيه إبقى على أو استيعاب القراءات وتحمل القراءات. فلا يجوز أن يعني هذه الدعوة وهذا الشيء الذي يقال أنه لو كتب بحروف الإملة، ثم أيضا كما هو بحروف حتى حروف الإملة فيها شيء أيضا يكتب على خلاف ما ينطق به مثل لكن، ما حد يكتب لكن الألف مع اللام ثم كن لا وحدها، حتى في حروف الإملة التي يتعهد الناس اصطلحوا عليها الناس اللام متصلة بالكاف ما تكتب لا لام ألف ثم بعدين كاف نون لكن، مع أن فيها ألف. فإذا حتى هذا يعني ليس على خلاف النطق، يكتب على خلاف النطق. وإذا فالقراءات أو المصحف أو رسم المصحف يعني له يعني خاصيته وله ميزته، وذلك أنه يستوعب القراءات. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء.